رحمة من ليالينا وذكرى للعابدين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك وَذَنُّونِ إِلَّا أَمَّا مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

فنفخنا فيها من روحنا واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق واقترب لا يسمعون حديثنا لا يسمعون حديثنا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأ ما أول خلق نعيده وعداً علينا وعداً علينا وعداً وعداً علينا إنا كنا فاعلين ولقد ولقد كتبنا فكتبون من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما أرسلنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم تلاعلى مثل حضراتكم قارئ الاذاعه التلفزيون وقارئ دور عرباء العالم الاسلامي وقارئ مسجد السيده نفيسه رضي الله عنها وارضاها في القاهره فاضلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب القارئ والمقيم بتنظيم مركز مجيزة سمعت على مسامع حضراتكم من هذا موجات الاذاعات المحلية دارة محمد سلام ببرامجكم الشركة على مدى هندسة كهربائية إدارة الحاج عبد الله العاضي بمدينة الحسين النووي الخدمة الممتازة تطلب المتر عصام صلاح بمدينة الحسين النووي أقلنا لكم من داخل المساز من فراش الزهبية الكبرى وقصر الضيافة المتنكر على مستوى جمهورية مصر العربية تحت ضم الحاج محمد فهم الأسر مدينة الشمس الزاوية وشكر الله وسعيكم جميعا.